هذا المعاد وذلك المبدأ لدى جهم وقد نسبوه للقرآن. هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران. لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالإيمان. هذا كتاب الله أنا قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان أو صحبه من بعده أو تابع لهم على الإيمان والإحسان. بل صرح الوحي المبين. عندنا ابن سينا يقول هو الحسين ابن عبد الله ابن سينا فيلسوف له تصانيف في الطب وغيره. كان من أهل دعوة الحاكم العبيدي معروفا بالإلحاد. ولد في إحدى قرى بخارى سنة 70 و300 وتوفي في سفره إلى همدان 28 و400 وكان يلقب المعلم الثالث للفلاسفة. وسيذكر المعلم الأول لهم صفحة 84 من هذا الكتاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.